وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفضلوا. من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أبو يحيى في فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، قال في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدورنا لشرح أحاديث خير الأنام، ووفقنا يحمد الله على هذه النعمة. هي الحمد لله. لا المقدمة ما أعرف نقرأها مشان البركة. ووفقنا لتهذيب ما تضمنته من الأحكام. الظاهر أن الشيخ زكريا رحمة الله عليه وضع المقدمة بعد الشرح، وهذا يعني عادة بعض المصنفين أنهم يكتبون يؤلفون ثم بعد التأليف بعد انتهاء من التأليف يكتبون المقدمة، وبعضهم لا يذكر المقدمة قبل التأليف. يعني يظهر من كلام الشيخ الحمد لله الذي شرح صدورنا لشرح أحاديث الأحكام أنه وضع المقدمة بعد تأليف هذا الكتاب. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنام وعلى آله وأصحابه وأتباعه البررة الكرام. وبعد، فقد كنت لخصت كتابا سميته الإعلام بأحاديث الأحكام. لخصه من كتب الحديث، من كتب أحاديث الأحكام. نعم. وأردت الآن أن أشرحه شرحا يحل ألفاظه ويبين مراده، مجتنبا فيه الإعادة. إلا لنكتة. إلا لا يعيد ما قاله في البداية مرة أخرى إلا لنكتة. تحصل بها الإفادة. نعم. فشرعت فيه قاصدا به الأجر والثواب إن شاء الله بعون المتفضل الأكرم الوهاب. نعم. وسميته بفتح العلام بشرح الإعلام. نعم. بأحاديث الأحكام. نعم. والله الهادي إلى أحسن سبيل. نعم. أسأله أن ينفع به. نعم. وكان الشيخ رحمة الله عليه مجاب الدعوة، يعني لم إذا رجعتم إلى ترجمته يذكرون بعض كراماته، حتى أنا أذكر أن من كراماته أنه كان على سطح الأزهر في الصيف الجو حار، يعني يطلب البراد يعني، فجاءته امرأة تبكي عندها ولد، تقول: يا شيخ ولدي مات، أو في يعني. قال: لا لا لا، ما مات ولدك إن شاء الله ما مات. يقول: فرجعت إليه ووجدته حيا، يعني ماما. ويذكر بعض كراماته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أي أؤلف. يشير إلى أن الباء في بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الجار والمجرور لابد أن يتعلق بفعل. بسم الله جار ومجرور، لابد أن يتعلق بفعل أو بما فيه معنى الفعل. الفعل مثلا أؤلف أو أبتدئ، معنى ما فيه معنى الفاعل مثل مصدر واسم الفاعل. ويتعلق بفعل أو يعني بما أو بما فيه معنى يناسب المقام. والمقام هنا ابتداء بالتأليف. أؤلف بسم الله أؤلف، ويقدر هذا المتعلق متعلق الجار والمجرور يقدر متأخرا لإفادة الحصري. يعني بسم الله أؤلف، يعني لا باسم غيرك، قوله تعالى: إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، لأجل الحصر. يجوز أن تقدره متقدما، تقول: أؤلف بسم الله أو أبتدي بسم الله، يجوز، لكن يفوت الحصر، والحصر فيه بلاغة. يعني إذا قلنا بسم الله تقضي بسم الله أؤلف، نقدره متأخرا أو أبتدي. نعم. والاسم مشتق من السمو. الاسم عند البصريين مشتق من السمو بمعنى الرفعة، وإنما كان يعني والمشتق من الرفعة لأنه أرفع من الفعل والحرف. والاسم هو الاسم من بعض أقسام الكلمة، لأن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. فالاسم سمي اسما لأنه أشرف من الفعل والحمى، أخذ من السمو وهو العلو، لأن الكلام يتألف من اسمين ولا يتألف من فعلين ولا من حرفين، لذلك كان الاسم أشرف من الفعل والحرف. فهو عند البصري مأخوذ من السمو بمعنى الرفعة، وقيل مأخوذ من السمة بمعنى العلامة، لأن الاسم علامة على مسمى، واشتق الاسم من سما البصري، واشتقه من وسم يعني بمعنى العلامة الكوفي. أي نعم. والله علم للذات، لفظ الجلالة علم على الذات الواجب الوجود وهو الله تعالى. نعم، يعني ذات الله اسمه الله علم، وليس مشتقا، يعني ليس أصله الإله أو ليس أصله اسم فاعل إله، هذا قول لكنه ضعيف، من أليها فهو إله، أصله إله يعني إله من أليها، لكن الأصح أنه علم، قيل صفة وقيل علم. يقال إن بعض الناس رأى سيبويه في المنام فسأله عن ما فعل الله بك، قال أدخلني الجنة لأني قلت الله علم وليس مشتقا من شيء، علم بذاتي. نعم. والرحمن والرحيم صفتان بنيتا للمبالغة، صفتان رحمن صفة يعني صفة من الصفات، من مأخوذة كلاهما مأخوذان من رحمة، رحمن ورحيم مأخوذان من رحمة، قصد بهما رحمن ورحيم المبالغة، فعلان فعيل من صيغ المبالغة، فعيل وفعل وفعال، المقصود منهما إيش؟ الرحمة أو كثرة الرحمة. نعم. والرحمن أبلغ من الرحيم، والرحمن أبلغ من الرحيم لأن حروفه أكثر من حروف الرحيم، وكثرة الحروف أو كثرة المبنى تدل على كثرة المعنى غالبا. نعم. لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. نعم. كما قطع وقطع، مثل قطع وقطع، قطع أبلغ من قطع لأنها زايدة عليها بطاء واحد، يعني هذا تطبيق على تطبيق للقاعدة، زيادة المبنى يعني الحروف تدل على زيادة المعنى، على كثرة المعنى غالبا، قالوا غالبا. نعم. ولقولهم رحمن الدنيا والآخرة ولأن الناس يقولون رحمن الدنيا والآخرة، يعني رحمته عامة شاملة في الدنيا وفي الآخرة، أما رحيم هذا خاص بالآخرة، فرحمن أبلغ من رحيم لأنه يشمل الدنيا والآخرة. نعم. وقيل رحيم الدنيا، إيه نعم قيل، يا نعم نعم. الحمد لله، إيه نعم. الحمد لغة، إيه نعم. الثناء باللسان على الجميل الاختياري، هذا مشهور تعريف الحمد، الحمد الثناء باللسان، باللسان فقط، بخلاف الشكر فإنه يكون باللسان وبغيره، يكون باللسان وبالقلب وباليد واللسان والضمير محجبة كما قال الشاعر. إيه نعم. الثناء على الجميل الاختياري يعني ليس بمقابل شيء، يعني نحمد الله تعالى ولو بلا مقابل شيء، لأنه أهل يستحق الحمد، نثني عليه باللسان لأنه أهل لذلك. على جهة التبجيل، على جهة التكريم والتعظيم والتبجيل. نعم. سواء تعلق بالفضائل، سواء كان بمقابلة شيء أو بلا مقابلة. نعم. الفضائل والفواضل، فضائل والفواضل، فواضل متعدية والفضائل غير المتعدية، قل فلان له فضائل وله فواضل يعني زيادات متعدية للغير. نعم. وعرفا، عرفا يعني في اصطلاح العلماء، هذا لغة، المعنى المتقدم لغة، أما في عرف أو اصطلاح العلماء. نعم. فعل، الحمد فعل، نعم، لأنه عبارة عن إيش؟ عن كلام، نطق، حركة، فهو فعل. نعم. ينبئ عن تعظيم حركة المنعم. اللسان فعل، حركة اللسان فعل، ينبئ عن إيش؟ تعظيم المنعم، عن تعظيم المنبئ، المنعم، المنعم. نعم. من حيث أنه منعم على الحامد، من جهة أنه منعم على الحامد أو غيره وغير الحامد. نعم. وابتدأت بالبسملة والحمدلة. إيه سبب ابتدائي بالبسملة والحمدلة؟ يقول الشيخ زكريا نعم. اقتداء بالكتاب العزيز. اقتداء بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الله تعالى بدأ بالبسملة وبالحمد. بدأ كتابه سبحانه وتعالى. وعملا بخبر. إيه نعم. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه. يعني كل أمر مهم يعني من شأنه أن يهتم به الإنسان. لا يبدأ فيه ببسم الله بهذا ببسم الله أو بالحمد لله أو بذكر الله في بعض الروايات. نعم فهو أجدم أو أي أقطع أو أبتر أي لا بركة فيه أي مقطوع البركة. نعم رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح كويس. وجمعت بين الابتدائين الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي. عندنا ابتداءان، ابتداء حقيقي وهو أن يكون في أول الكلام وهو بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ابتداء حقيقي لأنه ليس قبله شيء. الابتداء الحقيقي هو الذي ليس قبله شيء. وعندنا ابتداء إضافي مثل الحمد لله، هذا ابتداء لكن ليس ابتداء حقيقيا مطلقا، بل هو ابتداء بالنسبة لما بعده لكن قبله بسم الله الرحمن الرحيم. نعم وجمعت يقول جمعت بين الاثنين لأنه ورد في الحديث لا يبدأ في بسم الله وفي حديث أيضا لا يبدأ بالحمد لله، فجمع بين الاثنين. نعم وجمعت بين الابتدائين عملا بالروايتين. نعم وإشارة رواية ببسم الله لا يبدأ في بسم الله ورواية لا يبدأ في بالحمد لله وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما وإشارة لأنه هاي بسم الله ذكر والحمد لله ذكر فلا تعارض بين الاثنين. نعم إذ الابتداء حقيقي وإضافي والابتداء إما حقيقي وهو بسم الله أو إضافي وهو الحمد لله. نعم فالحقيقي حصل بالبسملة. نعم والإضافي بالحمدلة. نعم وقدمت البسملة على الحمد لله. ليش ما قلت الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم؟ لماذا قدمت البسملة؟ عملا بالكتاب والإجماع. لأنه أجمع العلماء على أنه يبدأ ببسم الله قبل الحمد لله، ولأن القرآن هكذا ورد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والحمد مختص بالله. اي نعم غير الله لا يقال الحمد لفلان، يقول مدح لفلان. اي نعم اما الحمد لله فقط. نعم كما افادته الجمله. كما افادته جمله الحمد لله، لان اللام هنا للاختصاص، اللام هنا من حروف الجر ومعناها هنا الاختصاص. الحمد خاص بالله لكن المدح يكون لله ولغير الله. نعم وإن كان المدح لله هو الحقيقي، والمدح لغير الله على نعمة ما هو بسبب أنه كم مصدر، هو الله تعالى هو مصدر تلك النعمة لكن أجرها على يد أحد عباده. نعم فالمحمود إذا يعني بالنسبة لغير الله حمده مجازي، لأن الحق بالحمد هو الله، والنعمة النعم كلها مصدرها من الله تعالى. نعم سواء أجعلت أل فيه للاستغراق أو أم للجنس أم للعهد. لا فرق بين أن نجعل أل في الحمد لله لجنس الحمد، يعني بما أن نقول الحمد لله أي جنس الحمد لله، أو أن نقول للاستغراق الحمد الفلام في الحمد للاستغراق، يعني ومعنى الاستغراق يعني استغراق جميع أفراد الحمد بمعنى كل، يعني كل حمد مستحق لله. أو جعلنا الألف واللام للعهد، يعني الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به ملائكته لله. نعم وقد بسطت الكلام على البسملة والحمدلة شرحا. نعم في غير هذا الكتاب بل أفردت الكلام عليهما وعلى الشكر والمدح في مقدمة لطيفة. له كتاب خاص بهذه الألفاظ. نعم بين معانيها قال الذي ظهر لمعالم السنة النبوية سبيلا. الذي ظهر لمعالم السنة النبوية سبيلا. الكتاب كلكم عندنا طبعا نسخة واحدة. هي كلها نسخة واحدة عندنا. الذي ظهر لمعاني هو الآن يشرح المتن. ماشي. الذي ظهر لمعالم السنة النبوية سبيلا أي طريقة. هو الله أعلم أظهر وليس ظهر، لأنه سبيلا مفعول به وظهر فعل لازم لا يطلب مفعول، فالظهر أظهر لمعالم السنة سبيلا أي طريقة. نعم والمعالم جمع معلم. معلم إيه نعم. أي بوزن مقعد. مقعد إيه معلم مقعد يعني اسم مكان يعني مفعل على وزن مفعل. أو نكون أو يكون مصدرا ميميا أو اسم مكان نعم. وهو مظنة العلم وما يستدل به. مظنة يعني مكان العلم وما يستدل به. كالعلامة. كالعلامة بمعنى العلامة. معلم معالم أو معلم بمعنى علامات نعم. وجعلها أي السنة. إيه نعم. أو معالمها. أو جعلها أي السنة أو معالمها. الأحكام الشرعية. جعلها الأحكام الشرعية. جعل معالم السنة الأحكام الشرعية هي معالم السنة هي معالم السنة نعم. أي الطريقة في الدين دليلا نعم. إلى الدين السنة الدين. معناها الطريقة السنة معناها الطريقة والمراد بها في اصطلاح العلماء هي الطريقة في الدين نعم. والصلاة يعني هل ورد في هل ورد في هذا العمل أو في هذا الحكم سنة يعني طريقة أو دليل نعم طيب. والصلاة وهي من الله رحمة. إيه نعم. ومن الملائكة استغفار. استغفار. ومن المؤمنين دعاء. هذا معروف مشهور نعم. والسلام بمعنى التسليم. التسليم السلام هنا بمعنى التسليم اسم مصدر. المصدر الحقيقي التسليم سلم تسليما. لكن سلام هو بمعنى التسليم عن اسم مصدر. إيه نعم. على نبينا إيه. النبي إنسان أوحي إليه بشرع. تعريف النبي نعم إنسان أوحي إليه ذكر المرأة لا تكون هذا إذا قلنا إنسان يعني يقال للذكر إنسان والمرأة إنسانة وبعضهم قال الإنسان يطلق على الاثنين المرأة لا المرأة يقال لها أيضا إنسان لا يقال لإنسان لكن هذا مردود عليه بقول إنسانة فتانة بدر الدجى منها خجل فإنسان يعني يشمل يعني إذا قلنا هو المراد به الذكر فقط يعني لأن الأنثى لا تكون نبي وما كانت نبي قط أنثى ولا عبد وشخص ذو فعالي نعم إنسان أوحي إليه بشرع أما قول مريم في القرطبي يقول أن مريم نبية هذا ضعيف ما مصح نعم هو إنسان أوحي إليه بشرع نعم سواء أمر بتبليغه أو ما أمر بتبليغه فالنبي يشمل الرسول أيضا لأن الرسول نبي وزيادة رسول نعم إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه نعم فإن أمر به فرسول أيضا فنبي ورسول أيضا إذا أمر بتبليغه نعم فالنبي عم من الرسول النبي لأنه يشمل الرسول وغير الرسول أما الرسول فهو خاص بالذي خاص بمن أمر بتبليغ الوحي الذي أنزل عليه وعبرت بالنبي لذلك لأجل حتى يكون عام إذا قلت على الرسول لا يشمل الأنبياء الذين لم يؤمروا بالتبليغ ويقول أنا أريد أن يكون شامل الأنبياء جميعا سواء كانوا مرسلين أو غير مرسلين ولأنه أكثر استعمالا ولأن النبي أكثر استعمالا من الرسول ولذلك في التشهد السلام عليك أيها النبي وما أمر أيها الرسول أيها النبي نعم محمد نعم هو علم منقول علم منقول أن العلم قد يكون منقولا عن شيء منقول عن شيء عن اسم مفعول أو وقد يكون مرتجل والمرتجل هو العلم الذي لم يسمى به من قبل لم يسمى به من قبل يسمى مرتجل وأما إذا سمي به من قبل أو كان يدل على معنى من قبل ثم نقلناه من ذلك المعنى وسمينا به اسما ما يقال علم منقول يعني هو هذا تقسيم العلم ينقسم إلى مرتجل وإلى منقول فمحمد صلى الله عليه وسلم هذا الاسم منقول وليس مرتجلا منقول من إيش من اسم مفعول المضاعف من اسم مفعول الفعل المضاعف من حمد مضاعف يعني الميم مشدد فهو اسم المفعول محمد نعم سمي به شو اسمه شو البيت وشق له من اسمه ليجيل له فذو العرش محمود وهذا محمد. سمي به نبينا بإلهام من الله تعالى. ألهم نعم بالإلهام نعم. تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق. تفاؤلا بأنه يكثر حمد الناس له. نعم. لكثرة خصاله الجميلة. لكثرة خصاله الحميدة نعم. كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب. نعم. لماذا سميته محمدا؟ نعم. وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبله. نعم. لأن أبوه كان ميت عبد الله وهو في بطن أمه، فالذي تولى تسميته هو جده عبد المطلب. نعم. لما سميت ابنك محمدا؟ نعم. وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ إيه نعم، ليس في أسماء. هو كان في قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم رجال سموا بهذا الاسم. إيه نعم، لكن ما كان من نسل يعني هذا نسل النبي يعني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن فيهم أحد اسمه محمد، حتى يقال إنه والله سماه على اسم جده أو على جد جده أو نحو ذلك. سألوا لذلك استغربوا، فقال إيش قال؟ قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض. أيوة. شيخنا على هذا ما يكون مرتجل. ها؟ لو سمي به أحد من قبل ما يكون مرتجلا يعني. إذا سمي به من قبل؟ إذا سمي أحد به. لا ذاك بالعكس، إذا كان ما اللي هو مو اسم مخترع، لأنه مأخوذ من حمد من اسم المفعول. هنا. وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه. نعم. الذي أنزل عليه الكتاب. إيه. أي القرآن. القرآن. نعم. هدى. أي دلالة. الكتاب اسم من أسماء القرآن. هدى يعني هاديا، هاديا. أي. دلالة. لا دالا أو هاديا أو دالا. ماشي اقرأ بعد الدلالة. وموعظة وتفصيلا. أيضا ممكن نقول دلالة. إذا دلالة صحيح. ما يحتاج نقول دالة. أنزله دلالة يعني لأجل الدلالة، يعني مفعول له، مفعول لأجله. دلالة وموعظة وتفصيلا أي بيانا لما يحتاج إليه، مفعول لأجله. نعم. وعلى آله وهم مؤمنوا بني هاشم وبني عبد المطلب. هذا المراد، يعني هم الذين تحرم عليهم الزكاة. نعم. وأصحابه. جمع صاحبة. جمع صاحبة. صاحب ها هو حاط الها بمعنى الصحابي. أصحابه. صاحبه. عندكم صاحبه وعلى آله. وأصحابه جمع إيش؟ صاحب. صاحبه. صاحبه. لا جمع صاحب. صاحب. أصحاب جمع صاحب. وقيل صحب أو صحبة. أما صاحبه لا، صاحب اسم فاعل. نعم. بمعنى الصحابي. وهو من اجتمع مؤمنا. صاحب. إذن صاحب بمعنى الصحابي. نعم. تعريف الصحابي من؟ وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وإن لم يروي عنه، وإن لم يطل الزمان، هذا على الأصح. نعم. ومنهم من قال لا، لابد أن يروي عنه ويطول تطول صحبته، لكن هذا ضعيف. وعطف الأصحاب على الآل. نعم. الشامل لبعضهم تشمل الصلاة والسلام باقيهم. نعم. وعطف الأصحاب على الآل. الشامل لبعضهم. الشامل لبعض، لأنه بعض الآل أصحاب نصحاب. لما قال على آله بعض الآل أصحاب صحابة، فهم على آله وأصحابه، ودخل في الأصحاب أيضا بعض الآل. تشمل الصلاة. فتشمل الصلاة على الآل. وتشمل الصلاة على الأصحاب أيضا. وجملة الحمد والصلاة والسلام خبريتان لفظا. يعني جملة الحمد لله رب العالمين، جملة الصلاة والصلاة والسلام خبريتان، يعني ليستا إنشائيتين، لأن الجملة قد تكون خبرية وقد تكون إنشائية. والمراد بالخبرية هي ما تحتمل الصدق والكذب، جاء زيد قائم ونحو ذلك. والإنشائية هي التي لا تحتمل مثل الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض وغير ذلك. فجملة الحمد لله والصلاة من حيث اللفظ خبريتان، لكن من حيث المعنى إنشائيتان. لأن المراد إيش؟ طيب أكمل. إنشائيتان معنى. نعم. يعني المراد صلوا على يعني صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مثل الحمد لله رب العالمين المراد احمد الله تعالى، يعني لفظا الجمله لفظا خبريه ومعناها وفي المعنى انشائيه، يعني المراد طلب الصلاه والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم واله واصحابه. نعم. واخترت اسميهما على فعليهما، ما قال واصلي واسلم بصيغه الفعل الفعل المضارع، بل قال والصلاه والسلام بصيغه الاسم، الصلاه اسم والسلام اسم. لماذا لم اقول واصلي واسلم، او لم اقول وصلى الله وسلم بصيغه الفعل الماضي او المضارع؟ لماذا؟ للدلاله على الثبات والدوام. لان الفعل لان الجمله الاسميه موضوعه للثبات والدوام. الحمد لله الحمد ثابت لله، ثابت ودائم، والجملة الإسمية تقتضي معناها يقتضي الثبوت والدوام، أما الجملة الفعلية تقتضي التجدد والانقطاع. وصلى يعني صلى فترة بعد فترة، صلى ثم انقطع ثم صلى. وطبعا اختيار الجملة التي تفيد الثبوت والدوام على طول أبلغ من اختيار الجملة التي تفيد التجدد والانقطاع. نعم. وأتباعه جمع تابع. نعم. بمعنى التابعين. تابع يعني مثل هناك أصحابه جمع صاحب، هنا أتباعه جمع تابع، معروف هو التابع من هو، أو التابعي بمعنى التابع، تابع يعني بمعنى التابعي، معروف مصطلح التابع. نعم. وهو التابعي من لقي الصحابة. من لقي إيش؟ الصحابة. الصحابة أو أحد الصحابة ولا واحدة. نعم. بكرة وأصيلة. يعني الصلاة والسلام على آله وأصحابه بكرة وأصيلة، يعني المراد في جميع الأوقات، إنما خصص الصباح والمساء لشرفهما. نعم. وهو ما بين العصر والمغرب. بكرة وأصيلة. وأصيلة بكرة قبل الظهر، وأصيلا بعد العصر. بعد العصر الأصيل من العصر وبعد، بكرة الصبح إلى الظهر. نعم. وجمعه أصل هكذا. أصل إيه. وأصال وأصائل. وأصال وأصائل إيه. نعم. وبعد. نعم. يؤتى للانتقال. هذه كلمة بعد ظرف يؤتى بها لأجل الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، أو من كلام إلى كلام آخر، وهي يقال هي فصل الخطاب. لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها، يعني من قبل قيلت أما بعد دائما الشبه، وهي يقول بعد أصله، وبعد أصله مهما يكن من شيء بعد، ثم حذف مهما يكن وعوض عنها أما، وحذفت أما وعوض عنها الواو وبعد، اختصار لأما بعد. نعم. وأصلها أما بعد. نعم. بدليل نزوم الفاء في حيزها. دليل على أن أما بعد، لأنه أما شرطية، وما يدل على أن أصلها أما بعد أن الفاء تدخل في جوابها، أما بعد فكذا، والفاء لا تدخل إلا في جواب الشرط، وأما هنا شرط، إذن أما هنا شرطية، شرطية. إيه. نعم. إيه. لأن التقدير مهما يكن، مهما يكن شرطية من من أسماء الشرط. لتضمن إما معنى الشرط. لتضمن إما معنى الشرط. نعم. والأصل مهما يكن من شيء بعد. نعم. نعم. بعد البسملة والحمدلة. التقدير مهما يكن من شيء بعد، بعد إيش؟ يعني بعد البسملة والحمدلة المذكورتين. نعم. والصلاة والسلام. والصلاة والتسليم على النبي. على من ذكر. فهذا. فهذا إيه. نعم. المؤلف. المؤلف الذي بين أيدينا. الحاضر. الحاضر. ذهنا. نعم. ذهنا إذا كانت الخطبة قبل التأليف، أما إذا كانت بعد التأليف هو الذي رجحناه من قبل بدليل قوله تعالى، قول المؤلف من الأول، إنه قال إنه ذكرنا إنه إيش قال في أول شيء، قلنا لخصت كتابا سميته إيه؟ الإعلام. إيوة. وأردت أن الآن أشرحه شرحا يحل ألفاظه. نعم. نعم. إيه. طيب. قال مختصر. أيوة مختصر. معنى الاختصار. معنى الاختصار وهو تقرير اللفظ وتكثير المعنى. الاختصار على قسمين، اختصار بمعنى تقليل اللفظ مع تكثير المعنى، يعني أن لا يحذف من المعنى شيء، بل يحذف من الألفاظ مع تضمين المعنى في هذا اللفظ القليل، يعني يضمن اللفظ المعنى الكلام الطويل العريض يضمن مع معانيه كلاما قليلا ولا يحذف من المعنى شيء، يحذف من الألفاظ شيء ولكن لا يحذف من المعنى. هذا نوع من الاختصار. في اختصار أن يحذف شيء من الألفاظ مع حذف بعض المعاني التي ليست مهمة، هذا أيضا اختصار. هنا قال اختصار مختصر تقليل اللفظ وتكثير المعنى، هنا المراد هو هذا تقليل اللفظ وتكثير المعنى، أي يشمل على أدلة نبوية للأحكام الشرعية. أي نعم، أي المأخوذة من الشرع، المحكوم أحكام الشرعية المنسوبة إلى الشرع، الأحكام المنسوبة إلى الشرع خرج بها الأحكام اللغوية أو غير ذلك. نعم. لخصته من صحيحي البخاري ومسلم، يعني انتخبت هذه الأحاديث من صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث أبي داود والترمذي والنسائي. نعم. ولا أذكر فيه إلا ما صح أو قاربه، إذا ما صح يعني مثل ما قول أبي يعني في أبو داود يقول ذكرت الصحيح وما يقاربه، يعني الحسن أو الحسن لغيره أو صحيح لغيره. نعم. إذن الحديث هذه وهي تقريبا 700 حديث، أنا ما أذكر قديما، ما أدري حوالي 700 أو ما أدري، لكن هي 600 و... نعم. المهم هذه كلها صحيحة. نعم. 19 فهي هو هذا أوسع من عمدة الأحكام للمقدسي، عمدة الأحكام حوالي 500 حديث، هذه أكثر. نعم. لا هذاك 900 اسمه هذا 1900 يعني فوق 1900. نعم. طيب بس أحب بلوغ المرام فيه بعض الأحاديث ضعيفة. نعم. ولا أذكر فيه إلا ما صح أو قاربه بأن يكون حسنا أو معتقدا بما يلحقه بهما في الاحتفال. ممتاز ممتاز، هذا هو المطلوب. نعم. وسميته الإعلام، سميته الإعلام بكسر الهمزة. أيوة، مو الأعلام، الأعلام جمع علم بمعنى الشخص، والإعلام نعم مصدر أعلم يعلم إعلاما. بأحاديث الأحكام. أيوة. بفتح. أي نعم، مو الإحكام، الأحكام. نعم بفتح الهمزة. والله لا غيره أسأل، والله يعني لا غير يشير إلى أنه يعني بدأ أن يقول أسأل الله، قدم لفظ الجلالة لإفادة الحصر، والله أسأل يعني لا غيره. نعم. أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. طبعا هنا قلنا كان مجاب الدعوة رحمة الله عليه. نعم. أي المتفضل. إيه؟ وقيل العفو. وقيل الغني. نعم. وأن ينفع به مع الفوز، وأن ينفع به القارئ أو نعم لهذا الكتاب مع الفوز النجاة والظفر بالخير بجنان النعيم. ينفع به بسبب إيش؟ بسبب الفوز بجنات النعيم، وهي جميع الجنات لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من مأكول، لذلك سميت جنات النعيم لأنه فيها ما يتنعم به الإنسان. نعم. من مأكول ومشروب وملبوس وصور ورائحة وطيبة ومنظر بهيج ومساكن واسعة وغيرها من النعيم الظاهر والباطن. نعم. قال كتاب الطهارة. أيوة. نعم. هو لغة الطهارة، لغة الضم والجمع، ألا الكتاب، هو يعني الكتاب مو الطهارة، الكتاب لغة الضم والجمع. نعم. يقال كتبت كتبا، كتبت كتبا يعني جمعت الأحرف إلى بعضها، وكتابة فمنه الكتاب لأنه يجمع أبواب وفصول، ويقال كتبت كتابة يعني له مصدران كتبا وكتابة. نعم. وكتابا، وكتاب إذن ثلاث مصادر. نعم. واصطلاحا الكتاب، اصطلاحا نعم اسم لجملة مختصة من العلم، من العلم. نعم. تشتمل أو على أبواب وفصول غالبا، غالبا يعني في الأغلب في أبواب فصول، لكن أحيانا في أبواب ولا توجد فصول، أحيانا في فصول ولا توجد أبواب، لكن في الأغلب الكتاب يوجد تحته، تحت هذا العنوان كتاب، أبواب وفصول. نعم. والطهارة بالفتح لغة، بفتح الطاء في اللغة، الطهارة بفتح لغة إيش؟ النظافة. نعم. والخلوص من الأدناس. أيوة، والخلوص من الأدناس. نعم. وشرعا، وفي الشرع نعم فعل ما يستباح به الصلاة، فعل ما يعني فعل شيء وهو الوضوء أو التيمم، يستباح به بهذا الفعل يعني بالوضوء أو بالتيمم الصلاة. نعم. وبالضم الطهارة بضم الطاء. نعم. فضل ما تطهر به. الفضل يعني بقية ما يتطهر بالإنسان، يعني تطهر بماء وبقي شيء في الإناء أو في الإبريق الباقي يسمى طهارة. نعم. وبدأت بالطهارة لخبر مسلم. سبب اختيار البداية بالطهارة لماذا لم أذكر الصلاة أو الزكاة أو الحج لخبر مسلم؟ مفتاح. نعم. الصلاة الطهر. لأنها مفتاح الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، فالطهارة شرط لصحة الصلاة والشرط مقدم على المشروب. نعم. مع افتتاحه صلى الله عليه وسلم ذكر شرائع الإسلام بعد الشهادتين المبحوث عنهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن أركان الإسلام ذكر الشهادتين لصحة الإيمان، وثم عقبها ذكر إيش؟ الصلاة، والصلاة تحتاج إلى طهارة مقدمة طهارة. نعم. مبحوث عنهما في علم الكلام بالصلاة ولا بد لها من الطهارة. إيه نعم. تفتح الطبقة الثانية. الشباب ما شاء الله. طيب. فقدمت لذلك مع كونها آكد شروطها ومفتاحها. قدمت الطهارة لأنها آكد شروط الصلاة ومفتاح الصلاة. نعم. ثم إنها تكون بالماء وبالتراب. نعم. طهارة تكون بالماء وبالتراب. نعم. وبدأت بالماء لأنه الأصل. طبعا المراد الطهارة طهارة الصلاة، الطهارة لأجل الصلاة، لا الطهارة مطلقا. يعني الطهارة مطلقا تكون بالماء والتراب والحجر والدباغ، هذه طهارة مطلقا يعني للجلود والاستنجاء، لكن المراد من الطهارة هنا ما يتعلق بالطهارة لأجل الصلاة. نعم. وبدأت بالماء لأنه الأصل في آلة، الأصل في التطهير، الأصل في آلة التطهير الماء، الماء آلة التطهير يعني وسيلة التطهير بدأ فيه، وأما التراب فإنه نائب عن الماء عند عدم وجود الماء. نعم. فقلت. نعم. باب المياه. باب المياه. اي نعم. جمعها باعتبار الانواع، لان عندنا ما بحر وما نهر وما الى اخره، ما بئر وعين، لذلك جمعها. جمعت. والا هو الاصل هو ماء، كل ماء، وجعلنا من الماء يعني نوع الماء كل شيء. نعم. جمعت باعتبار انواعها الموجوده. نعم. وهي المطر. ايه. يعني النازل من السماء. ايه. وذوب الثلج. ذوب الثلج. ذوب يعني الثلج الذائب، لأن الثلج إذا ذاب يصير مي. والبرد. البرد معروف. وماء النهر والبحر. والبئر. ماء البئر. نعم. والماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. لأنه هو أفضل المياه، هو ماء، بل هو أفضل المياه. المياه وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع. نعم. والباب لغة. والباب في اللغة ما إيش؟ ما يتوصل منه إلى غيره. إلى غيره في اللغة، سواء كان حسيا كباب الغرفة باب المسجد، أو معنويا كباب باب الطهارة يعني باب العلم من أبواب العلم، هذا معنوي أو مجازي يعني. واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول غالبا. نعم. ومن غير الغالب كتاب. أحيانا قال غالبا تشتمل على إيش؟ على فصول، ومن غير الغالب لا تجتمل على فصول، أحيانا ما تجتمل، وكتابنا هذا من غير الغالب لأنه لا يجتمل على فصول، ما في فصول في الكتاب هذا كله، عفوا ما في قال فصول، إيه لا يجتمل على فصول، كله باب كذا باب كذا، ولا يوجد فصول في هذا الكتاب، هذا نادر لا يوجد في الباب فصول. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر على الأصح، هذا أصح الأقوال في حوالي 35 قول، أصحها أن اسمه عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه، الدوسي رضي الله تعالى عنه، وكناه رسول الله، وهذا أسلم عام خيبر سنة السابعة للهجرة، كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم هريرة، وقيل والده بأبي هريرة، لكن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كناه. نعم. لهرة كانت له يلعب بسبب أنه هرة كان يلعب فيها أو يحملها معه. نعم. فقيل له أبو هريرة، وكان يكره تصغيره، كان ما يقول هريرة، ما يحب هذا، يقول أبا هر أو هر بدون تصغير. نعم. ويقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكنه أبا هريرة، كان يقول له أبا هر. أبي هر. هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، أي النهر العظيم. البحر المراد به الماء الكثير المستبحر، يعني ليس البحر خاصة، لكن هو الحديث هذا ورد في البحر، يعني في الماء المالح، ولم يرد السؤال كما سيأتي، لم يرد عن الماء العذب، إنما ورد السؤال عن البحر المالح، البحر نعم معروف، بس هو البحر في اللغة يطلق على كل ماء كثير، ولذلك يقولون ماء مستبحر يعني كثير غزير يعني، لكن المراد به هنا البحر المالح، نعم. هو الطهور. هو الطهور ماؤه، نعم. قال هو الطهور أي مطهر. طهور صيغة مبالغة، فعول أي مطهر، ماؤه فاعل، هو مبتدأ، الطهور خبر، ماؤه فاعل للطهور، لأن الطهور من صيغ المبالغة، يعني مبالغة اسم الفاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله، يعني أيضا يرفع الفاعل وينصب المفعول إذا كان متعديا، فماؤه ما هو فاعل لاسم الفاعل، فاعل للطهور، هو الطهور ماؤه الحل بمعنى الحلال، وفي رواية الحلال، في رواية الحلال ميتته، نعم. طيب قال الحل ميتته وهي السمك. ميتة البحر حلال. هو أن في حديث أطول من هذا، أن قوما سأل رسول الله قال يا رسول الله إنا لنركب البحر ولا نحمل معنا من الماء إلا القليل، يعني ما راح يحملون معاهم حاوية ماء، أو يحملون قربة أو إناء فيه ماء قليل لأجل الشرب، فلا نحمل القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، ومعروف أن الشرط أن الصلاة يشترط لها للوضوء، فإذا توضأنا بالماء العذب ينفذ الماء عندنا فنعطش فنموتنا، وماء البحر ما نستطيع نشرب لأنه مالح، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال لهم رسول الله هو الطهور ماءه. هم لم يسألوا عن حل الميتة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زادهم، وهذا من حسن الجواب، يعني يستحب للمفتي أو المسؤول الشيخ إذا واحد سأله عن حكم، إذا شاف أن رأس أن السائل هذا يحتاج إلى شيء ولكن لم يسأل عنه، من عنده يعني يزيده العالم فائدة من عنده. هم ما سألوا عن الميتة، ميتة البحر، لكن لما كانوا يركبون البحر فكما يحتاجون إلى الوضوء ورخص لهم، هم أيضا يحتاجون، يجوعون، وربما لا تنفذ أزوادهم، ما عندهم طعام زاد، فبين لهم أن ميتة البحر أيضا حلال. أي نعم، الحل أي الحلال ميتته، الميتة هي التي ماتت حتف أنفها من غير أن تذبح، يعني المراد به السمك، لأن ميتة السمك حلال، وهي السمك وإن لم يشبه السمك المشهور، يعني ولو كانت على غير صورة السمك المعروف، حتى لو كان على صورة الكلب أو على صورة الخنزير أو على صورة غير ذلك من الصور، نعم. طبعا هذا مخصوص ميتته، يعني ليس كل ميتة في البحر، يعني المراد يعني مما يجوز أكلهم أو ما يحل، مثلا تخرج الضفدع، مثلا السلحفات، سرطان الماء، هذه لا تحل وإن كانت تعيش في البحر، لا تحل، نعم. وهذا مع بيان ما استثني منه، أيوة. مبسوط في كتب الفقه والحديث، منه ما يحل أكله من ما من البحر، من ميتة البحر، وما لا يحل كما ذكرنا مثل الضفدع والتمساح هذه السلحفات ونحو ذلك، هاي ما تؤكل، نعم. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو بعض حديث، وهو يعني هذا بعض حديث، ذكرت لكم أنه هو سألوا فيه هذه، يعني سألوا رسول الله خلاص أننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من بعد، فقال هذا الجواب، هو أتى بالجواب الخلاصة موضع الشاهد، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلى الله على سيدنا محمد.